فقه الدعاء الجزء الثالث مع الأستاذ محمد عبد الملك. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شئتم أن تسلموا يوم الحساب وترحموا وتكرموا وتنعموا فلهدي أحمد فالزموا، وإذا سمعتم ذكره صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم بسره لديك وسيره إليك آمن خوفنا وأقل عثراتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا. اللهم كن لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خاطب الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكان من استغفاره صلى الله عليه وسلم بعدها أن يقول لا إله إلا الله، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا أرحم الرحماء، ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا سيدي، يا من إليك شكايتي، أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه. يا رب، نفس عن عبيدك كربة، وأرحه مما قد عنا وجناه. إلهي، أنت العالم بدري ودوائي، قد جئتك بفقر فادح وعمل غير صالح، ولم أجد شفيعا يشفع ولا حصنا منك يمنع، فاصنع بي ما يليق بكرمك أن تصنع. أيها الأحبة الكرام، الدعاء من أعظم العبادات على الله تبارك وتعالى. حينما نعيش على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد مقاصد الدعاء واضحة. أن الدعاء وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا النشأ الوليد وعلى هذه الأسرة قبل أن يلتقي الأب بالأم. حينما تطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تعيش سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا النشأ ينشأ على عين الله تبارك وتعالى. يذهب الرجل ليخطب امرأة، وهذا أمر من الأمور العظيمة الذي كان له في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوجيهات ما له. يروى الصحابة رضوان الله عليهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء، وهذا أمر عظيم يقدم الإنسان على بناء أسرة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، وهي تقول أن زواجي من فلان، خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فيسره لي واقدره لي. وإن كنت تعلم أن زواجي من فلان أو فلانة فظن لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هكذا تبدأ هذه الحياة الجديدة، تبدأ باستخارة الله عز وجل، نستلهمه نسترشده نستخيره، فهو الذي يعلم الخير لنا أين يكون. ثم بعد ذلك يذهب الرجل إلى بيتها يخطبها، ونأتي إلى مرحلة الإعلان في المسجد، يعقد عقد القران، تجد الناس مع هذا العقد الكل يتجه إلى الله تبارك وتعالى، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فالناس كل الناس الذين حضروا هذا العقد يدعون لهذا العقد بالبركة، استخرت الله ودعا الناس لك بالبركة، تبدأ مرحلة الدخول. ويسن أن يضع الإنسان يده على رأس زوجته ثم يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وهي تقول مثله: كل منا فيه خير وفيه شر. فهذه الحياة الجديدة وهذه الأسرة الجديدة يبدأ العبد بسؤال ربه أن يسأله خير هذه المرأة وخير ما نشأت عليه لتكون هذه بداية خير. ثم بعد ذلك من السنة أن يصلي معا ركعتين بنية التوبة عما بدر منهما في حياتهما السابقة، ويبدأان هذه الحياة بنية خالصة لله تبارك وتعالى. يأتي هذا اللقاء يبدأ عنده: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر لهما الولد في هذا اليوم لم يقربه الشيطان. بهذه السنة نحافظ على هذا النشأ الجديد قبل أن ينشأ، يتم الحمل ويتم الوضع، ويكون أول ما يسمعه هذا الوليد الجديد الله أكبر، لتبقى هذه الكلمة في أذنه وفي قلبه وفي جوارحه، يكون الله أكبر في نفسه هو كل شيء، ويقام في أذنه اليسرى. ثم بعد ذلك يبدأ يدرج ويتحرك ويبتسم والعيون تنطلق إليه. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحافظ عليه: أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هكذا كان يعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ويقول: إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بها إسحاق وإسماعيل. فنحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ أبناءنا حتى لا تتجه إليهم عين الحاسد ولا هذه الهوام ولا هذا الجن، ولا يؤذى وينشأ هذا الوليد بهذه الكيفية على عين الله تبارك وتعالى، فيكون فيه الخير، كل الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا أيها الأحبة الكرام، حينما نعيش سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يحفظ هذه الأسر قبل أن يلتقي الرجل مع زوجته. هذه هي السنة، فهل نحن نطبق السنة أيها الأحبة الكرام؟ إننا في حاجة إلى أن نعيش هذه المعاني. وفي هذا الشأن أنقل بعضا من دعوات الأباء والأمهات: علنا نتعلم من هذه الدعوات كيف ندعو لأبنائنا. دعاء أم الإسكندر، كانت أم الإسكندر هذا الرجل الذي كان واحدا من أربعة حكموا هذه الدنيا، كانت أمه تدعو له وهو صغير: رزقك الله حظا يخدمك به ذوي العقول، ولا رزقك عقلا تخدم به ذوي الحظوظ. تريد له أن يعطيه الله عز وجل من فيض عطائه ما يجعله في المقدمة، ما يجعله ملكا، ما يجعله حاكما، ما يجعله رئيسا. رزقك الله حظا يخدمك به ذوي العقول، يجتمع أصحاب العقول، المهندس الفلاني والدكتور الفلاني والطبيب الفلاني والعالم الفلاني، كل هؤلاء يخدمونه في حظه فيما أعطاه الله تبارك وتعالى. تريد أن يكون في المقدمة دائما، ولا رزقك عقلا تخدم به ذوي الحظوظ، تكون أنت الأستاذ المقدم، الدكتور المقدم، المهندس المقدم، وتذهب لتعمل عند واحد ربما لا يستطيع أن يكتب حرفا أو كذا. حينما يسمع الوليد مثل هذه الكلمات، يسمع الابن مثل هذه الكلمات وهو صغير، فإن نفسه تتوق إلى هذه المكانة، إلى العلو دائما، إلى أن يكون من أصحاب الهمم، إلى أن يكون رقما دا بصمة في هذه الحياة الدنيا. نحن في حاجة إلى أن نتعلم هذه الدعوات. كان من دعاء الشيخ محمد النجار عليه رحمة الله، وهو يدعو لهذه المرأة العظيمة التي كان لها تاريخ كبير فيما بعد، زينب الغزالي عليها رحمة الله، هذا العالم الرباني ينظر إليها وهي صغيرة ويجد هذه النجابة ويريد أن يحفظها الله عز وجل، فيدعو لها: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أن تجعلها للإسلام، أسألك بالقرآن أن تجعلها للإسلام. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من منا يتأسى بهذا الرجل ويدعو لأبنائه أن يكونوا للإسلام، يستعين بالله تبارك وتعالى وهو يوجه الأبناء وهو يربيهم، يستعين به ويلجأ إليه ويلوذ إلى جنابه أن يكون هؤلاء الأبناء في حرزه، في حفظه، في جواره، تحت كنفه، كما كان الصحابي يدعو كل يوم، كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. بهذه الكلمات نعلم الأبناء كيف يتكلمون، كيف يقولون. ونحن في حاجة أيها الأحبة الكرام أن نعين أبناءنا على برنا بأكل الحلال. كان والد أحد العلماء من علماء اليمن كان يدعو لهم وهم يخرجون إلى أعمالهم أو إلى دروسهم صباحا، والد الشيخ البيحاني عليه رحمة الله، كان يقول: اللهم اهد أولادي ولا تضرهم، اللهم وفقهم لطاعتك وارزقني برهم. هكذا أيها الأحبة الكرام يسمع الابن هذا النداء: اللهم اهد أولادي ولا تضرهم، وفقهم لطاعتك. الطاعة توفيق، يحتاج إلى عون من الله تبارك وتعالى، ويوجههم إلى المعالي وارزقني برهم. حينما يتكرر هذا على سمع الولد فإنه لا محالة ينشأ نشأة تتوجه به إلى هذا الطريق. وكانت جدة الشيخ القرضاوي عليها رحمة الله تدعو له بالعامية، ونحن في حاجة إلى أن نجمع أمثال هذه الدعوات حتى وإن كانت بالعامية لما فيها من كلمات نحتاج إليها. كانت تقول باللهجة العامية: روح يا يوسف يا ابني اجعلك شمعة منورة وفي بق الناس حتة سكرة. تدعو له أن يكون شمعة تنير الطريق للناس، فكان هكذا بفضل دعواتها يضيء الطريق لهم، يفهمهم، يعلمهم، يوجههم، يستفتونه في أمورهم. وفي بؤ الناس وفي فم الناس حتة سكرة، الكل يتكلم عنه، يثني عليه حينما يستفيد من علمه، لأننا جميعا ننجو بأمثال هؤلاء أيها الأحبة الكرام. وكانت والدة أحد الناس تدعو له بالعامية أيضا حينما يخرج صباحا دعاء، تقول له: روح يا ابني ربنا يوسع عليك وسع بلديه، تستعجب فيه المخاليق يديلك من السماء يبعد ومن الأرض ينبت ويغطيك بخيمة الستر. روح يا ابني ربنا يوسع عليك، تسأل ربها تبارك وتعالى أن يرزقه رزقا واسعا وسعا بغير ضيق. كيف يكون الاتساع في الرزق بغير ضيق من الله تبارك وتعالى؟ أمر يحار فيه العقل. ولذلك تقول: تستعجب فيه المخاليق، الناس ينظرون إليه، ما شاء الله، من أين هذا، ما هذا العطاء، كيف لك هذا، هكذا تدعو له أن يكون واسع الرزق تستعجب فيه المخلوق يدي لك يعطيك من السماء يبعث من الأرض ينبت في كل مكان ينزل إليه يجد رزقه أمامه. وهكذا رأيت هذا الرجل بهذه الكيفية يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويغطيك بخمة الستر تدعو له أن يكون مستورا في هذا العطاء أن يكون من الشاكرين لربهم فيه أن يؤدي حق هذا المال فبذلك يستره ربه تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام نحن في حاجة إلى أن نتعلم أمثال هذه الكلمات ونحن نتوجه بأبنائنا ونوجههم إلى هذه المعالي وإلى حسن الصلة بالله تبارك وتعالى. الدعاء أيها الأحبة الكرام يعلمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه القدوم على الله تبارك وتعالى. كيف ندعو ربنا؟ كيف نقدم عليه؟ هل نحن نحب لقاء الله تبارك وتعالى؟ إذا ضاقت بالإنسان الحياة فكيف يدعو؟ لا يدعو على نفسه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا ضاقت بنا السبل أن نقول اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. أنا لا أعلم إن كان في حياتي وفي بقاء الخير أم غير ذلك، لا أدعو على نفسي بالهلاك ولا بالموت، ولكن أتجه إلى الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم مستقبلي. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. حينما أدعو أكون مطمئنا إلى ما سيأتي في مستقبلي، أكون مطمئنا إلى قدر الله تبارك وتعالى. ثم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أيضا باب فقه القدوم على الله عز وجل، يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم الذي يقوله بعد ركعتي السنة وقبل صلاة الفجر، اللهم إني أسألك عيش السعداء وميتة الشهداء. عيش السعداء تكون هذه الحياة هانئة هادئة ليس فيها منغصات، وميتة الشهداء ينال هذه المرتبة سواء نالها في موقعة سواء نالها في حرب سواء نالها في جهاد أم ينالها بصدق نيته وهو على فراشه. من سأل ربه الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فهل للواحد منا أن يتخير ميتته؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كل يوم صباحا ومساء ثلاث مرات، اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. العيشة النقية هي العيشة الخالية من الآفات من المنغصات، والميتة السوية تحير فيها الناس فسألوا الإمام ابن القيم يا إمام ما هي الميتة السوية؟ فوضع يده على رقبته كأنه يشير إلى سقوطها بحد السيف وقال هكذا يريد الشهادة في سبيل الله، هذه هي الميتة السوية. فهل نفوسنا تتعلق إلى هذه المكانة ومردا بين يدي الله تبارك وتعالى غير مخز ولا فاضح، ولكن مردا يغبطنا فيه الناس على مكانتنا من الله تبارك وتعالى؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على رجل يدعو، انظروا كيف يدعو هؤلاء يريدون معالي الأمور، يقول اللهم آتني أفضل ما تؤتيه عبادك الصالحين. أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعائه ولكن دله على أفضل ما يؤتيه ربنا عباده الصالحين، فقال إذن يعقر جوادك وتستشهد، تخرج بنفسك ومالك حتى الحصان الذي معه لا يرجع من ذلك بشيء. أيها الأحبة الكرام ونحن نتجه إلى الله تبارك وتعالى نحتاج أن ندعو ربنا اللهم أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه. كما نجد أيضا في دعوات الصالحين كيف كانوا يدعون ليهبهم ربهم تبارك وتعالى الاستفادة من الوقت. يقف علي بن الحسين زين العابدين يعلمنا الهمة في الطلب من ربه تبارك وتعالى: اللهم ايقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود قبل النقلة، وألهمنا اغتنام الزمان وقت المهلة. اللهم هبنا ما وهبته لأوليائك، وارزقنا همة متصلة بك ويقينا صادقا عن حبك. اللهم ايقظنا من رقدات الغفلة، نحن الآن وغالب المسلمين في غفلة، وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا التخلف وهذا الانحطاط إلا لغفلتنا، غفلة في بعدنا عن الله تبارك وتعالى، غفلة في أخذنا بأسباب الحياة ورقيها وتقدمها، غفلة عن العلم بما يصلحنا ويصلح بيوتنا ويصلح نفوسنا ويصلح أمتنا. اللهم ايقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود قبل النقلة. الطاعة توفيق، وهذا التوفيق يحتاج إلى حسن صلة بالله تبارك وتعالى. يوفقني الله تبارك وتعالى حينما ألوذ بحماه، حينما أحاول أن أحقق كيف أكون وليا لله تبارك وتعالى. وكلنا كم سمع حديث الولي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم وفقني للتزود قبل النقلة. إذا أردت توفيقا فالجأ إلى صلاة النفل بعد الفريضة. العلماء يقولون هنا: إن الله عز وجل يحب من عبده أداء الفرض. حينما تؤدي الفرض لا لك ولا عليك، يحب الله عز وجل منك هذا العمل، ولكنه يحب العبد الذي يؤدي النافلة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حاول وأنت تدعو ربك تبارك وتعالى: وفقني للتزود قبل النقلة، أن تكون هذا هو طريقه، طريق الطاعة، طريق النافلة بعد الفريضة. حينما تتجه بالنافلة فإنك تتجه حبا في الله تبارك وتعالى، وبذور التوفيق هذه الطاعات. فإذا أردت أن يفتح الله عز وجل عليك فقدم سنة بين يدي الله تبارك وتعالى تفتح لك طريقا آخر إلى الطاعة، وهكذا. وحينما يحبك ربك تبارك وتعالى فيجعل سمعك سمعا لا يسمع إلا ما يرضيه، يجعل بصرك بصرا لا يبصر إلا ما يرضيه، يدك تتحرك في الخير، تكتب خيرا، تنفق خيرا، تعين على الخير، ورجله التي يمشي بها تأخذك هذه الأقدام إلى المساجد، إلى العمرة، إلى الحج، إلى الإصلاح بين الناس، إلى الإصلاح بين المتخاصمين، إلى كل خير، عيادة المريض، المشي في الجنائز، تكون واحدا من أصحاب الطاعات. ووفقني للتزود قبل النقلة، وألهمني اغتنام الزمان وقت المهلة. كم من الناس تضيع أوقاتهم، نحتاج إلى أن يلهمنا ربنا تبارك وتعالى أن نغتنم زماننا وقت المهلة، هذا الوقت المتسع. يركب الإنسان من مكانه يتجه إلى مكان آخر، يركب في سيارة واحدة وبجواره واحد من الناس، هذا ينظر إلى المحلات، إلى اللافتات، ينظر إلى الشوارع، ومن بجواره في يده المسبحة أو يعقد على أصابعه ذكرا منذ أن خرج إلى أن وصل. خرج الاثنان في وقت واحد، هذا كان مشغولا بما حوله، وهذا كان مشغولا بذكر الله تبارك وتعالى. من الذي اغتنم منهما الزمان وقت المهلة؟ الذي ذكر ربه جل وعلا هو الذي اغتنم زمانه. هذا أمر يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى أن نتعلم. حينما أركب المصعد أنزله أرتب لنفسي ذكرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أصعد أرتب لنفسي ذكرا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، أركب سيارتي من بيتي إلى العمل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. كان الصالحون يراجعون أبوابا من العلم في حركاتهم، رأيت واحدا من المربين من الصالحين، كنا نخرج إلى مكان فكنا ونحن شباب وحيوية ونشاط نركب السيارة ويتجه هو إلى هذا المكان مشيا يختصر الشوارع، وكان الفارق بيننا في الوصول حوالي 5 دقائق، فكان يقول أنتم شباب ما زلتم في بيعان الشباب ومنشغلين ببعضكم البعض، أما أنا فأريد أن أمشي أدرب نفسي أحظى بالمشي لأنني ربما أحتاج إليه فيما بعد فلا أجد، وأراجع جزئين من كتاب الله تبارك وتعالى. فكان في مشيه يتلو آيات من كتاب الله عز وجل يردد ذكرا. من الذي اغتنم زمانه منا، نحن أم هو؟ هذا توفيق يحتاج إلى أن نتدرب عليه. من أراد أن يكون الأمر طبعا وخلقا له وسجية فليدم عليه 40، يكرره 40 مرة متصلة يصبح خلقا من أخلاقه. الإنسان يدخل الآن المسجد، حينما يدخل المسجد بغير ترتيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لماذا؟ لأنه أصبح خلقا من أخلاقه. فهل اغتنامنا للزمان وقت المهلة سيصبح خلقا من أخلاقنا؟ هذا أمر أيها الأحبة الكرام يحتاج إلى أن نتدرب عليه وأن نستعين ببعضنا البعض في أن نذكر بعضنا بعض. تتصل بي صباحا بالتليفون، كيف حالك مع الذكر اليوم؟ هل قلت كذا؟ هل ذكرت كذا؟ هل فعلت كذا؟ وأنا أيضا أرتب بعضا من اللافتات الصغيرة، ورقة أكتب عليها ذكرا، على الباب أكتب لا تنسى ذكر الله، فكلما فعلت هذه المعينات أتذكر بعون الله تبارك وتعالى. وكان التابعون يدعون اللهم أصلح لنا الساعات والأوقات، يصلحها لأي شيء؟ يصلحها لذكر الله تبارك وتعالى. وكان واحدهم يقف يدعو ربه تبارك وتعالى اللهم اشفني من النوم بالقليل وارزقني سهرا.